أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها

إِنَّا أَعْتَدْنَا

واتخذوا آياتي وما أنذروا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إذا أبدا. صدق الله.